نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. نرحب أحبتنا الكرام بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة. ولمن أراد بعث سؤاله لطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من الأخ محمد العدني من اليمن. يقول شيخنا الكريم، كيف تكون الطهارة من البول والمني والنجاسات الأخرى؟ مثلا لدي ثوب فنمت واحتلمت وخرج مني المني فوقع على الملابس، كيف تكون الغسلة للثوب مرة أو مرتين، وكم تكون الغسلات، وهل يصح غسله بدون صابون أو نحوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى الطهارة من المني أو تطهير المني، والمسألة الثانية تطهير النجاسة. أما المسألة الأولى وهي تطهير المني، فإن المني طاهر وليس نجسا، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي رواية أنها كانت تغسله. فكون عائشة رضي الله عنها تارة تفركه بظفرها وتارة تغسله دليل على أنه طاهر وليس نجسا، فغسله من باب النظافة لا من باب النجاسة. وأما بقية النجاسات من البول وغيره فإن تطهيرها بأن تغسل حتى تزول عين النجاسة، فمتى زالت عين النجاسة فإن الثوب أو البقعة يكون طاهرا. نعم، أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا يقول في كذلك في سؤال آخر: هل من لبس الثوب المتنجس بالمني وقد أصبح المني ناشفا وليس رطبا في الملابس مثلا؟ وأيضا يقول: ما الحكم كذلك لو طرحت هذا الثوب في الشمس لساعة واحدة ثم صليت به بدون أن أغسله، فهل يكون طاهرا وهل صلاتي صحيحة، وهل يكتفي عندئذ غسل النجاسة بدون صابون مرة أو مرتين؟ تقدم في جواب السؤال الأول أن المني طاهر وأنه لا يجب غسله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وثوبه فيه أثر المني من غسل عائشة رضي الله عنها. وأما بقية النجاسات فإنها تغسل حتى تزول عين النجاسة، سواء غسلت بماء أم بغيره، ولا يشترط لزوال النجاسة أن تزول بالماء، بل متى زالت بأي مزيل طهرت، لأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، سواء زالت بشمس أم بريح أم بماء أم ببخار أم غير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل شيخنا حفظكم الله يقول في سؤاله: كنت أسمع كثيرا من الناس يقولون إن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات بعد الفجر و10 مرات بعد العصر تحل له شفاعته صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يقولون هذا الحديث موضوع وغير صحيح، وبعض الناس يقول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة فرج الله عنه 100 هم 30 في الدنيا و70 في الآخرة. أريد أن أعرف هل هذه الأحاديث صحيحة أم ليست صحيحة، لأني أعمل بها منذ سنين. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الله تعالى بها في كتابه، ورغب رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. لكن لم يرد حديث صحيح في تقييد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين. وأما الحديث من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا حلت له شفاعتي، فهذا الحديث ضعيف، وأضعف منه ما جاء أنه يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر مطلوب مشروع وفيه ثواب وأجر، لكنه لا يتقيد بعدد معين. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: عندنا في المسجد بعض الناس يريدون أن يعلنوا وفاة الأموات في المسجد في مكبرات الصوت الخارجية، والبعض يأتي ويريد أن يعلن أنهم بحاجة إلى من يتبرع بالدم مثلا من أجل مريض في المستشفى، فهل يشرع هذا؟ يقولون إن إعلان ذلك في المسجد بقصد طيب، وهو أن يجتمع الناس للصلاة على الميت، وأيضا من أجل أن يتبرع الناس بالدم لإحياء نفس من باب التعاون على البر والتقوى، فهل هذا الفعل مشروع؟ يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالمساجد بيوت الله عز وجل، بنيت لإقامة ذكره، ولا ينبغي أن يفعل فيها ما ينافي ذلك من الأغراض من بيع أو شراء أو إعلان أو نحو ذلك، فإن المساجد لم تبن لهذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وقال: إذا رأيتم من يشد الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. ومثل هذا الأمر، أعني إخبار المصلين بموت ميت من جماعة المسجد أو من غيرهم أو حاجتهم إلى التبرع بالدم، يمكن تحصيلها بأن تكتب ورقة خارج المسجد أو أن يتم الإعلان خارج المسجد. أما في المسجد فلا ينبغي، اللهم إلا في حالات طارئة. أما أن يتخذ هذا أمرا مضطردا معتادا فهذا من الأمور التي لا تنبغي، لأن المساجد لم تبنى لهذا. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز أن أعطي الزكاة لامرأة ما عندها إلا راتب الضمان وغير متزوجة ووالداها متوفيان لتسديد دفعة لتملك شقة سكنية؟ الجواب: يجوز أن تعطى من الزكاة، لأن القاعدة أن كل من اتصف بوصف يستحق به الإعطاء فإنه يعطى، فهو داخل في عموم قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فمن اتصف بوصف الاستحقاق، أعني استحقاق الزكاة، فإنها تدفع إليه، لأنه داخل في أحد الأصناف 8 المذكورة في الآية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. أيضا من الأسئلة هذا سؤال يقول باعثه: إذا اغتسلت وقت صلاة الفجر يوم الجمعة من الجنابة ونويت الغسل أيضا لصلاة الجمعة، فهل يكفي هذا أم لا بد من غسل آخر لصلاة الجمعة؟ إذا كان اغتساله بعد طلوع الفجر ونوى باغتساله من الجنابة نوى به أيضا الاغتسال للجمعة فإنه يجزئه. وإن كان الأفضل أن يغتسل غسلين، غسلا للجنابة وغسلا للجمعة. وهذه المسألة لها صور: الصورة الأولى أن يغتسل غسلين، غسلا للجنابة وغسلا للجمعة، وهذه أكمل الأحوال. والصورة الثانية أن يغتسل غسلا واحدا ينوي به الجنابة والجمعة فيجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصورة الثالثة أن يغتسل غسلا ينوي به الجنابة ولا ينوي به غسل الجمعة فيجزئه عن الجنابة ولا يجزئه عن الجمعة لأنه لم ينوه. والصورة الرابعة أن يغتسل غسلا ينوي به غسل الجمعة فلا يجزئه عن غسل الجنابة، بل ولا تصح صلاته في هذه الحال. فلو كان عليه جنابة واغتسل غسلا ينوي به الجمعة فإن صلاته لا تصح، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث فلا يجزئ عن غسل الجنابة. نعم، جزاكم الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: هل يجوز حجز مكان معين في المسجد ووضع الشماغ أو الشال لحجزه، وما نصيحتكم؟ إذا كان الإنسان موجودا في المسجد ووضع شيئا يتحجر به فلا بأس، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر من تخطي الصفوف، كما لو كان يضع ما يتحجر به يوم الجمعة ويتأخر بحيث يكون في مؤخر المسجد ويلزم من ذلك أن يتخطى رقاب الناس، فإن هذا من الإيذاء. وأما إذا كان التحجر أو حجز المكان لمن يكون خارج المسجد فإن هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، فالمكان لمن سبق. وهذا إنما سبق بوضع هذا الشيء الذي تحجر به ولم يسبق ببدنه، فالسبق إنما يكون بالبدن. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتحجر مكانا في المسجد وهو ليس في المسجد، اللهم إلا إذا خرج من المسجد لحاجة عارضة من وضوء أو نحوه وعاد قريبا فلا حرج. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا اقترضت مالا من شخص وسددت به شخصا آخر هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز، فإذا كان على الإنسان دين وطالبه صاحب الدين بأن كان حالا وليس عنده وفاء فاقترض من شخص آخر ليوفي دين الأول فلا حرج في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: عندنا في اليمن يقولون إن الصلاة بالكوفية أو الطاقية تشبه باليهود والنصارى، هل هذا صحيح ولا يجوز الصلاة بها؟ إذا كانت هذه الكوفية أو الطاقية تشبه ما يلبسه اليهود بحيث أنهم يختصون بذلك فإن هذا من التشبه بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأما إذا كانت هذه الطواقي أو الكوفية يلبسها اليهود والنصارى وغيرهم بحيث لا تكون خاصة بهم فلا حرج في لبسها، لأن المنهي عنه هو أن تتشبه بهم فيما هو من خصائصهم، والشيء إذا شاع وانتشر بحيث لا يكون خصيصة لهم بل يكون لهم ولغيرهم فإن التشبه حينئذ لا يحصل إذا فعله المسلم. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا سائل يقول: عندنا كثير من الناس يصلي سنة الفجر أربع بعد الأذان وقبل الصلاة، يقولون إنها تحية للمسجد، هل هذا صحيح؟ لا حرج في ذلك، بل هذا أفضل، بمعنى أن الإنسان إذا دخل المسجد ولم يصلي راتبة الفجر فصلى ركعتين ينوي بهما التحية ثم صلى ركعتين ينوي بهما الراتبة فلا حرج، فإن هذا أفضل. وهذه المسألة أيضا لها أربع حالات: الحال الأولى أن يصلي أربع ركعات، ركعتين للتحية وركعتين للراتبة، وهذه أكمل الأحوال. والحال الثاني أن يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة والتحية فيحصل له ما نوى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحال الثالثة أن يصلي ركعتين ينوي بها الراتبة فلا تجزئه عن تحية المسجد، بمعنى أنه لا يثاب على صلاة تحية المسجد لأنه لم ينويها وإن كان لا تلزمه التحية. والحال الرابعة أن يصلي ركعتين ينوي بها تحية المسجد فلا تجزئه عن الراتبة لأنها غير منوية. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: احتلمت ليلة من الليالي الباردة ولا يوجد ماء ساخن ليغتسل، نسيت في هذا اليوم وصليت الصلوات كاملة ولم أغتسل ولم أذكر إلا في اليوم الثالث ما الذي يجب علي، هل أعيد هذه الصلوات؟ عليك أن تغتسل وأن تعيد ما صليته، بعد قدرتك على استعمال الماء، لأنك في أول الأمر كنت معذورا، فلما زال العذر وجب عليك أن تتطهر بالماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا يقول سائل: هل يجوز نقل أثاث مسجد إلى مسجد آخر ونقل الفراش القديم كذلك إلى مسجد محتاج؟ هذه المسألة تراجع فيها إدارة المساجد والأوقاف، لأنها هي الناظر على المساجد، ولو فتح الباب للناس بأن ينقلوا من مسجد إلى مسجد لا تتايع الناس في مثل هذا، فعليهم أن يراجعوا الناظر عن هذا الأمر، وهم إدارة المساجد والأوقاف في بلدهم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: ما حكم النوم في المسجد؟ لا حرج على الإنسان أن ينام في المسجد إذا لم يترتب على نومه تضييق أو تشويش، أو لم يكن له مسكن، أو كان مسافرا، فإذا كان هناك حاجة فلا حرج. أما أن يتخذ المسجد مبيتا ومقيلا دائما فهذا ينهى عنه، لكن إذا كان هناك حاجة بأن لم يكن له سكن، أو كان مسافرا، أو أراد البقاء في المسجد، أو كان معتكفا، فلا حرج. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا سائل يقول: هل يجوز إخراج الأطفال من الصف الأول بالمسجد؟ إنهم عندنا يقول في اليمن نخرج الطفل وندخل بدله في الصف شخصا آخر. هذا العمل محرم ولا يجوز، أولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، وما دام أن هذا الطفل سبق فهو أحق بالمكان، وثانيا أن فيه تنفيرا لهؤلاء الأطفال عن الحضور إلى المسجد، لأن إخراج الطفل الذي سبق إلى هذا المكان من هذا المكان قد يقع في قلبه شيء، وقد يكره الصلاة، بل وقد يكره المساجد، فعلى هذا لا يجوز أن يخرج الطفل من موضعه الذي سبق إليه في المسجد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا حث لأولي الأحلام والنهى على أن يكونوا هم الذين يلون الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليليني منكم، ولم يقل: لا يليني منكم، فهو حث وترغيب في أولي الأحلام والنهى أن يكونوا هم الذين يلون الإمام، لأنهم إذا كانوا خلف الإمام وحصل خلل في صلاة الإمام فإنهم ينبهونه، فإذا ارتج عليه في القراءة فتحوا عليه، وإذا زاد أو نقص نبهوه وسبحوا به، بخلاف الأطفال. ثم أيضا إخراج الأطفال من الصف الأول وجعلهم في صف واحد مدعاة إلى اللعب، لأنهم إذا اجتمعوا سوف يحصل لعب وتشويش، وربما شوشوا على المصلين. فالحاصل أنه لا يجوز إخراج الصبي من مكانه الذي سبق إليه في المسجد. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وشكر الله لكم أحبتنا الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكر الله لكم مرة أخرى أحبتنا الكرام، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.